أسكن بيوت الفرح، ممكن أسكن بيوت الحزن، لا يمكن أسكن بيوت الفرح، ممكن أسكن بيوت الحزن، لا يمكن. هو مستحيل يا حزن راح تسكن، هو مستحيل يا حزن راح تسكن. قدر الزمان يفهمنا، قدر الزمان يفهمنا، يمكن. لوني بلون التفاح، شكل بطعم الأفراح، لوني بلون التفاح، وبطعم المانجا وكمانجا، تعزفلي عالجرح ارتاح. شكل بطعم الأفراح، لوني بلون التفاح، شكل بطعم الأفراح، لوني بلون التفاح، وطعم المانجا وكمانجا، تعزف لي عالجرح ارتاح. يمكن نسيني لو حلم وراح، مشينا على كفوف الراح، نسيني لو حلم وراح، وش معنى المعنى بيعرفني لو باتت في قلوبنا جراح. مشينا على كفوف الراح، نسيني لو حلم وراح، مشينا على كفوف الراح، نسيني لو حلم وراح، وش معنى المعنى بيعرفني لو باتت في قلوبنا جراح. يمكن أسكن بيوت الفرح، ممكن أسكن بيوت الحزن، لا يمكن أسكن بيوت الفرح، ممكن أسكن بيوت الحزن، لا يمكن. ومستحيل يا حزن راح تسكن، ومستحيل يا حزن راح تسكن. قدر الزمان يفهمنا، قدر الزمان يفهمنا.